وهو صفات الله ليها مثل ولا ليها شبه؟ مش كده ولا لا؟ نعم. ولذلك لما تيجي تسمع قول الله تعالى الله نور السماوات والارض، ربنا له صفه النور ولا لا؟ لما تيجي تقول ايه مثل نوره كمشكاه، انه نور بقى بيمثلناه اللي ربنا بيمثله هنا، هو نور ربنا اللي هو صفه من صفات الله له مثل، يبقى مثل نوره في قلب عبده، يبقى النور اللي هو بمعنى الايه الهدايه، يبقى النور اللي هو بمعنى الهدايه لما هدى عباده وانار قلوبهم، فمثل نوره ومثل هدايته في قلوب عباده كايه كمشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجه الى اخره. لكن هل صفه النور التي هي صفه الله سبحانه وتعالى هل هذه الصفه لها مثل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل الله ولا صفات الله ولا اسماء الله ولا افعال الله مثل عنه. فهنا يقول فان حكايه الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بان صفات الله تعالى محكيه، محكيه يعني ايه؟ لها ما يحاكيها. ولو كانت هذه التلاوه حكايه وهي كلام غير مش كلام ربنا، ده كلام جبريل او كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حكايه، ولو كانت هذه التلاوه حكايه لكان الناس قد اتوا بمثل كلام الله، فاين عجزهم؟ فين العجز بقى؟ ما هو حتى العالمين قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثل. طب الاعجاز ده والابلاس ده من اين جاء؟ اذا كان الكلام قد حكاه جبريل او حكاه محمد عليه الصلاه والسلام. شوف البدعه، البدعه ماذا يترتب عليها والعياذ بالله. ولذلك لا تجد لقول اهل السنه والجماعه لوازم ابدا تؤدي الى بطلان ما تكلموا به، لانهم يتكلمون بماذا؟ بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فطالما تكلموا بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما فهم السلف الصالح، فكل اللوازم التي تترتب على ذلك يوافقون عليه. فتجد في النهايه اللوازم كلها تؤدي الى ماذا؟ الى توثيق الامور وتوثيق المذهب، بحيث انه لا يتناقض. تجدش الكلام في تناقض، والكل يؤدي الى ان يسير الانسان باعتقاده على الصراط المستقيم. لماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يبقى في اختلاف ولا في تنافر ولا في تناقض بين الاقوال وبين لوازم الاقوال الخاصه. فكل ما يترتب على ما يعتقده السلف من لوازم حق، كلها لوازم نعتقدها لانها لم تتناقض ابدا. ولذلك تجد كل قول من اقوال المبتدعه اعاذنا الله واياكم تترتب عليها لوازم، هذه اللوازم تؤدي الى بطلان العقيده لانها تتناقض مناقضه صريحه مع الاصول التي اجمعت عليها الامه. واضح؟ فهنا الذين قالوا ان الكلام صفه ذاتيه لله لا تنفك عنه وانه لا يتكلم بحرف ولا بصوت، فلما قيل لهم والقران والتوراه والانجيل قالوا هذا حكايه عن كلام الله. من الذي حكاه؟ الذين افهمهم الله الكلام النفسي القديم فحاكوا كلامه النفسي بعبارات، فكيف تسنى لهم ان يحاكوا صفات الله الازليه؟ معنى ذلك انهم استطاعوا ان ياتوا بمثلها وان ياتوا بشبيه لها وان ياتوا بحكايه عنها، وهذا ان التزمه الانسان وقع في ايه؟ في الكفر باجماع المسلمين من الموافقين والمخالفين. واضح؟ انظر الى ما يترتب على ذلك ايضا. يقول ويكون التالي في زعمهم، يعني التالي الذي يتلو، قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف. ارايتم الى التناقض؟ يعني كلام الله تقولون صفه ذاتيه لله لا تنفك عنه الكلام النفسي، معنى واحد لا يتجزا ولا يتبعض، والخبر عين الامر عين النهي عين الاستخبار كله معنى واحد لا يتجزا. سبق ان قلنا لكم قبل ذلك ان موسى سمع كلام الله وافهمه الله كلامه. والله لا يتكلم عنده بحرف ولا بصوت والكلام لا يتجزا. فان افهمه هل افهمه كلامه كله؟ فان قالوا هكذا نعم قلنا لهم ماذا؟ اذا موسى اخذ علم الله كله خدتل كل كلام الله الأدبي انتقل إليه. لو قالوا بعض نقول لكم فلما دخلتم في هذه السقسطة؟ مش كان هدفكم كله عدم التبعيض؟ طب ما توقعتوا في التبعيض لأن موسى فهم بعضه وآدم فهم بعضه والملائكة فهمت بعضه يبقى بالبعض. يبقى اللي جعلكم تقولون بأنه إيه معنى واحد لا يتبعض. فما فروا منه وقعوا فيه اكثر منهم والعياذ بالله وهم لا يعلمون. قال ويكون الثاني في زعمهم قد حكى يعني حكى بصوت وبحرف ما ليس بصوت وحرف. موضوع الكلام القديم النفسي لا يتبعض وليس بصوت ولا بحرف لانه لو كان بحرف هيمتنع قضيه الايه الازليه لان الباء قبل السين من مثل والسين والباء قبل الميم من مثل. طالما في ترتيب يبقى انتفت الازليه لان الازليه لا يتصور فيها حاجه قبل حاجه مش كده ولا لا؟ وانما الازليه الفئه ازليه والسين ازليه. فلما تقول مثل او الحمد لله الحمد تبقى للفظ الجلال الله يبقى الحمد قبلها فده قبل وبعد يبقى انتفت الايه؟ الازلي لان الازلي كله لا اول له مفيش فيه ترتيب. فطالما مفيش ترتيب يبقى مفيش ازليه ولذلك ينفون التكلم بحرف. طيب ما هو اللي قرأ وحاكى قرأ بحرف وقرأ بصوت وعندكم الصفه الازليه ليس الصوت ولا حرف فقد حاكى ما ليس بحرف ولا بصوت حكاه بحرف وبصوت وهذا هو التناقض. يبقى شوف وقعوا في التناقض وقعوا في التمثيل وقعوا في التشبيه والمحاكاه مع ان اصول مذهبهم ما قامت الا للهروب والانفرار من التشبيه والتجسيم ولكن فرارا ليس باصول اهل السنه والجماعه فوقعوا في الخطا وقعوا في الضلال. لكنهم لو التزموا ما التزمه اهل السنه والجماعه من الوقوف عندما انزل الله ورسوله وعندما انزل الله وتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي لما وقعوا في كل هذه الصفاء ولما وقعوا في هذه البدعه لان الله اعلم بنفسه ورسوله عليه الصلاه والسلام اعلم من فلاسفه اليونان اعلم بربه سبحانه وتعالى. فهنا قال ويكون الثاني في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف وليس القران الا صورا مصوره ولذلك سميت صور صور من الصور لان الصور الذي يحيط بالمدينه سميت الصوره صوره لانها تحاط بالسياج بصور مبنيه مش كده ولا لا؟ صور فقيل ان الصوره مصوره بصور فقال صورا مصوره وايات مسطره كتبت والطور وكتاب مسطور في صحف مطهره كتبت في صحف. قال تعالى فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. يبقى ربنا لما اراد ان يتحدث البشر جميعا والانس والجن بان ياخذ مثل القران قال لو فاتوا بعشر صور مثله مفتريات اكذبوا مش عاوزين معنى حق لانكم مش هتقدروا تاتوا بمعنى حق هياخد حق منين؟ ما هو لما ياتوا بمثل القران يريدون ان ياتوا بمثله ياتوا بمعنى حق منين؟ فقال الله لهم فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. المعاني مش مهمه هاتوا اي معاني اكذبوا يبقى تأتوا بمثل القرآن في نظمه فتحداهم بما ضرعوا فيه وبما كانوا فيه مفلقين كانوا شعاع

تكلم في تفسير آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أول آية، تكلم على تفسير آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم على أي آية نزلت في أي زمان، تكلم على أي حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد في النهاية كله يسير على الصراط المستقيم دينا قيما قيم ليس فيه انحراف مستقيم. واضح؟ بعكس كلامنا من الممكن انك تجد، مش هقول لك كلامي من 10 سنين وكلامي الان، ممكن بمحاضرة واحدة لأي حد تجد ماخذ عليه لو مسكت وفتشت تكلم، لانه ليس هناك معصوم الا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت لو جيت تفرغ شريط لأي احد من العلماء يخطئ ولا لا يخطئ؟ يخطئ في اي شيء ولو تحرك، من الممكن ان يقول كلاما ويتناقض في نفس المحاضرة وارد. لماذا؟ لاننا لسنا بمعصومين. هذا كلام ضعه باعتبارك، يقول الامام الشافعي رحمة الله عليه، اذا الف الانسان مثلا كتابا من الممكن ان يستدرك الناس عليه او يستدرك هو على نفسه، يبين فيقول ابى الله الا ان يتم كتابه، ابى الله الا ان يتم كتابه. كتاب الله عز وجل هو الذي لا يستطيع احد ان يستدرك عليه. يعني امام ابن حجر العسقلاني لو عاش مثلا سنوات اخرى رحمة الله عليه واراد ان يفتش فتح الباري وهو اعظم كتاب في شرح السنة النبوية، بعد ان استدراك اهل العلم عليه، هو سيستدرك على نفسه، بل ان حافظ ابن حجر نفسه في بعض الابواب المتقدمة قد خالف نفسه فيما قاله في بعض الابواب يعني في بعض الابواب المتأخرة، قد خالف بعض ما حكم به هو في بعض الابواب اللي ايه المتقدمة، وارد لانه ليس معصوم. والعلم كما يقال ليس له كبير، مش حد كبير على العلم، كما يقال في الحكمة ويسألونك عن العلم كل في العالم كله، محدش خد العلم كله، وارد. فيقول قال تعالى قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. ما حدش يقدر يجيب مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة، عجزوا عن ماذا؟ عن الإتيان بسورة مثله. تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله. مع شدة العداوة يعني والحرص على ان يخطئوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ان يوقفوه، فلماذا لجوا الى السلاح ولجوا الى الحرب التي هزموا فيها؟ ومن الممكن ان تسبى النساء ويقتل الرجال وتؤخذ الزناري تؤخذ اسرى، لماذا يفعل الانسان بنفسه هذا؟ مع انه لو كان يستطيع ان يوقف هذا النبي عند حديه لو احلف عنه، هل كانوا يستطيعون؟ ما كانوا يستطيعون، ولذلك لجأوا الى هذا الى الحرب لانهم ما استطاعوا وعجزوا. والتحدي كان في العهد المكي قبل الجهاد، واستمر التحدي في العهد المدني، استمر التحدي حتى جاء التحدي الاخير يعني في سورة الإسراء قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دي آية مكية في الإسراء، ولكنه يقول في سورة البقرة، يقول الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة واحدة أدركوا الله بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اللي تقدروا تجمعوا انس جن ملائكه اللي تقدر عياته، فان لم تفعلوا لم حينما تدخل على الفعل المضارع تخلصه للماضي، لم تفعلوا في الماضي، ولن تفعلوا خلصت الفعل من الاستقبال، يعني ما فعلتوش في الماضي لغايه اللحظه اللي نزل فيها القران، واوعوا تفتكروا انكم هتقدروا بكره ولا بعده لقيام الساعه، ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال تعالى فإن لم تفعلوا تحدث

كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الف لام راء تلك ايات الكتاب الحكيم. يبقى القاعده ان اوائل الصور التي بدات بالحروف المقطعه كان دائما ياتي بعد هذه الحروف المقطعه ماذا؟ ياتي حديث عن القران الكريم، وكان الله تعالى يقول له يا عرب هذه الاحرف التي اتكلم بها ونزل بها القران الكريم في ايديكم. لم ياتي القران الكريم بحروف غير الحروف 28، مش كده ولا لا؟ وانما جاء هي بنفس الحروف. هل القران الكريم جاء بحروف لم يتكلم بها العرب؟ ابدا. هل جاء القران الكريم بكلمات لم يتكلم بها العرب؟ ابدا. وانما القران تكلم بنفس الحروف وتكلم بنفس الكلمات وعلى نفس قوانين اللغه عندهم، ومع ذلك اعجزهم نظما ومعنى. ولذلك حينما تكلم العلماء في تفسير هذه الاحرف المقطعه كان الراي الراجح الذي رجحه المحققون من ائمه البيان والتفسير وقال به مثل الزمخشري والامام ابن كثير يبين ان هذا مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه وكثير من اهل العلم، ان هذه الاحرف ذكرت في اوائل الصور مكيها ومدنيها، ليس الامر خاصا بالصور المكيه وحدها، وانما وكذلك شاركها صور مدنيه، شاركت الصور المكيه في بدايتها بالاحرف المقطعه. هذا دليل على الاعجاز. كان هذه الحروف مثلا على سبيل المثال هي الماده الخامسه التي يتكلم بها الذكي والبليد، ويتكلم بها العيي والفصيح، يتكلم بها العالم جدا ويتكلم بها الجاهل جدا، كل الناس يتكلمون بهذه الاحرف. يعني وجدتم الانسان مثلا المفلق في اللغه يتكلم باحرفه غير الاحرف التي يتكلم بها المتنبه؟ ابدا. هي نفس الاحرف وهي نفس الكلمات، ومع ذلك يعجزهم القران الكريم. يا عرب من هذه الاحرف تصوغون بيانا وتصوغون كلاما ينسب اليكم كشعر وكنثر وكخطابه، اما الله عز وجل فحينما يتكلم بهذه الاحرف يصوغ قرانا ويصوغ فرقانا سبحانه وتعالى. ولذلك بدأت بعض صور القرآن الكريم بهذه الأحرف. بالطبع لا يدعي المحققون من أهل العلم أن هذا هو التفسير لهذه الأحرف من كل جوانبها، وإنما وراء ذلك أسرار ربانية يعلم بها ربنا سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن ندعي ولا يدعي أحد من أهل العلم أنه قد أحاط بتفسير هذه الاحرف، فقد قيل فيها كلام كثير، ولكن الراي الراجح انها تبين او من ضمن اسباب والحكم في نزولها انها للاعجاز، اما ان هذا هو كل ما فيه الاحاطه بتفسير هذه الاحرف فهذا كلام اهل العلم عنه بمنأى. فيقول بعد ان ذكر اوائل بعض الصور التي ذكرت فيها الاحرف المقطعه، قال وكذلك الباقي، يعني لم يذكر بقيه الصور، قال ينبههم ان هذا الرسول الكريم لم ياتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. ثم بعد ذلك قال ولكن اهل المقالات الفاسده يتذرعون بمثل هذا الى نفس تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء الى نفس الصفات، وفي الايه ما يرد عليهم قوله. انا باذن الله تعالى لانه بقي بعض الاشياء التي نريد ان نتكلم فيها، ولكن كما تعلمون يعني ان احنا ادركتنا صلاه العشاء، نصلي العشاء ثم يعني علشان اخواننا اللي هيصلوا وكلوا على الله، واحنا نقعد علشان نكمل لاننا سندخل في بعض الامور التي تكون فيها بعض الاشكالات ان شاء الله تعالى نذكرها بعد صلاه العشاء.

كلا انها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة الى اخره. وقال وانه في ام الكتاب لدينا لعلي غالب. وقال وكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف المطهرة بايدي الملائكة لا ينافي ان يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل ان يرسل به جبريل وغير ذلك او بعد ذلك، سواء كتبه الله قبل ان يرسل به جبريل او بعد ذلك. واذا كان قد انزله مكتوبا الى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل ان ينزله، يعني هو انزله في ليلة القدر الى بيت العزة لكنه كتبه قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة، كتبه في اللوح المحفوظ لانه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. ومن ضمن ما كتب كتب كلامه القرآن والإنجيل والتوراة وكل الكتب التي نزلت على المرسلين، كله كتب لأنه كتب كل شيء في الذكر عنده سبحانه وتعالى. وأوضح أن القرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ في أصح أقوال أهل العلم. فقال وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل ان ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون ان لو كان كيف كان يكون. وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب اعمال العباد قبل ان يعملوها كما ثبت ذلك بالكتاب والسنه واثار السلف. ثم انه يامر الملائكه بكتابتها بعدما يعملونها، يعني اعمالنا كلها مكتوبه في اللوح المحفوظ، ومع ذلك الله يأمر الملائكة بكتابة الأعمال بعد أن تعمل، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت. تيجي الملائكة يقارن بين اللي كتبوه بعد ما حققت الأعمال بالفعل وبين ما كان مكتوبا قبل خلق السماوات والأرض، فيكون هذا مطابقا لهذا، لأن الذي كتب سبحانه وتعالى كان يعلم كل شيء على التفاصيل التي لا نستطيع ان نقوم باستيعابها او بحفظها. يقول هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف وهو حق، اللي هو ايه؟ ان الله كتب المقادير ثم يامر الملائكه بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين الكتابه المتقدمه على الوجود والكتابه المتاخره عنه، يعني عن الوجود، فلا يكون بينهما تفاوت. قالت إذا كان ما يخلقه الله باينا عنه قد كتبه، يعني منفصلا عنه مخلوق، قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكة قبل أن يرسله به؟ يعني إن كان الله يكتب الأشياء اللي هي تخلق وكلام المخلوقين، اللي يجعل الإنسان يستبعد أن يكتب كلامه هو الذي سيرسل به ملائكته في مستقبل الزمان بعد ان يخلق الخلق ويرسل الرسل، فيكتب سبحانه قبل خلقهم ما سيرسل الرسل به من كلامه الذي تكلم به سبحانه. قال ومن قال ان جبريل اخذ القران من الكتاب اللي هو المحفوظ لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من الوجوه. واسمع منها ان يقال إن الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده، فبنو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه. ربنا كتب التوراة في ألواح موسى عليه السلام. بنو إسرائيل قرأوا كلام الله المكتوب من اللوح الذي كتب فيه سبحانه وتعالى التوراة. فإن كان محمد أخذه من جبريل وجبريل أخذه عن الكتاب، كان بنو اسرائيل اعلى من محمد بدرجه. في اسناد بنو اسرائيل اعلى منه، يعني جبريل هو اللي قرأ والنبي صلى الله عليه وسلم خد من جبريل. بنو اسرائيل قرأوا مباشره من كتاب موسى. يبقى بنو اسرائيل اضعف مرتبه مين؟ جبريل. هل يعقل هذا ان يصبح بنو اسرائيل الذين هم غير انبياء ولا مرسلون يصبحون في مرتبة جبريل في قراءة كلام الله؟ واضح الكلام ولا لا؟ فيصبحون أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم درجة. شوف فقه العلماء. ومن قال إنه ألقي إلى جبريل المعاني كما يقول الأشاعرة، وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربي، فقوله يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إلهاما، يبقى ربنا ألهم جبريل المعاني، فجبريل تكلم بالكلام. وهذا الإلهام يكون لأحد المؤمنين، الإلهام ليس خاص بجبريل، كما قال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. هل الوحي كان وحي رسالة؟ لا، لأن الحواريين لم يكونوا أنبياء ولا مرسلين، فإذا هم من عامة الناس، فأوحى الله إليهم يعني ألهمهم، كما قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ده إلهام مش وحي رسالة. فإن كان جبريل قد أوحي إليه هذا الوحي أو الإلهام، استوى هو مع الحواريين واستوى مع أم موسى، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة عن الحواريين ونزل درجة عن أم موسى. فالأمر يعقل. شوف العلماء يعني ينكر هنا على من يقول إن جبريل قرأه، لأنه لو كان قرأ عند اللوح المحفوظ طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مباشرة. ليه يتوسط جبريل في هذا الأمر؟ لأنه لو توسط جبريل لأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة أدنى مرتبة من بني إسرائيل الذين قرأوا المكتوب بيد الله في ألواح موسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء الذي كتب من الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له في الألواح بيد، في الألواح موسى مكتوب فيها بيد الله تبارك وتعالى، وبنو إسرائيل رأوا الألواح وقرأوا منها، فإذا يكونون في مرتبة جبريل الذي قرأ في اللوح المحفوظ. أو لو كان جبريل ألهم إلهاما للمعاني، طب ما هو الإلهام ليس جبريل وحده الذي ألهم، وإنما ألهم الحواريون وألهم أم موسى، فيكون وقد أوحي إلى سائر النبيين، فيكون هذا الوحي الذي يكون لأحد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزلة واحد من هؤلاء يعني الذين أوحي إليهم. ولهذا زعم الطبراني أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. ليه؟ شوف البدع كله بيتشابك مع بعضه، وكل الطرق تؤدي إلى البدع. عارف في قانون السياسة لما يقول لك كل الطرق تؤدي إلى روما، كل الطرق تؤدي إلى البدع، ما الطرق على خط كل طريق منها إيه؟ شيطان يدعو إليه، فكل الطرق تؤدي إلى الشيطان والعياذ بالله، فكله هيدخل على بعض. نشوف هنا بيقول ايه؟ يقول ولهذا زعم ابن عربي ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. ليه؟ قال ابن عربي لانه خاتم الاولياء، فاكرين لما كنا بنتكلم في النبوة وادعاء النبوة، قال لان خاتم الاولياء يأخذ من المعتم الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به الى الرسول، لانه خد مباشرة من المعتم اللي خد منه مين؟ جبريل. الملك الذي اخذ منه خاتم الايه؟ المرسلين صلى الله عليه وسلم، فجعل اخذه واخذ الملك الذي جاء الى الرسول من معتم واحد، وادعى ان اخذه عن الله اعلى من اخذ الرسول للقران، فجعل وذلك قال اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي مباشرة، فأصبح في الإسناد أعلى مرتبة. عارف الإسناد العالي النزل أصبحه ورأيتم، قال ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر، وإن هذا القول من جنسه. وأيضا صلى الله تعالى يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وكذلك فصل موسى بالتكليم على غيره ممن، طبعا الآن آخرها في آخرها إيه؟ وكلم الله موسى تكليما، قال فضل موسى بالتكليم على غيره ممن أوحي إليه. وهذا يدل على أمور، على أن الله يكلم عبده تكليما زائدا على الوحي الذي هو خصيم التكليم الخاص، فإن لفظ التكليم أخذ شيخ الإسلام يشرح الفرق بين التكليم والوحي ونقسمهم إلى خاص وإلى عام، يعني أنا عايز لا أطيل على حضراتكم في هذا الأمر، وإنما عايزين بس فقط إيه؟ أن نذكر أقوال أهل العلم في قضية نزول القرآن الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل عليه السلام سمعه من الله مباشرة. لماذا؟ لأن الآيات القرآنية كما ترون وكما تسمعون، ربنا تبارك وتعالى يقول نقول اسمع الآية نقرأها لنستدل بها، وفسرها شيخ الإسلام وفسرها